ولا أن يوصله من غير ذلك. يعني يوصل ما يخليه يسقط من غير ما يغسل يحق كما يقال. ولا أن يدلك ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء. ومش الماء يسقطه وقت يولي يغسل في الجلد ويدلك. ولا أن يدلكه بعد ذهاب الماء عنهم. إشارة أخرى كذلك نختم بها إن شاء الله. قال ابن جزي: من نسي شيئا من فرائض الوضوء. وهذا ينسى الإنسان كمال لله. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ونحن أولاد آدم عليه السلام كانوا ننساه عادي. من نسي شيئا من فرائض الوضوء كما مسح الرأس خاصة يغفر عليه الناس بك. من نسي شيئا من فرائض الوضوء فإن ذكر قبل أن يجف وضوءه. فإن ذكر إذا كان تفكر فإن ذكر قبل أن يجف وضوءه فإن ذكر قبل أن يجف وضوءه فعل ما ترك فعل ما ترك خاصة. يعني يستدرك العضو يغسل فقط. فعل ما ترك خاصة أي فقط. مثلا إنسان مسحش راسه ما غسلش يده اليمين ساقه اليسار قبل أن يجف وضوءه فعل ما ترك خاصة به. وإن ذكر بعد أن جف وإن ذكر فكر بعد مشاح والبس. وعندنا مثال في الحمام يقول المشيح يلبس من غير ما تروي. وإن ذكر بعد أن جف وضوءه ابتدأ الوضوء يبدأ من جديد يعاود. وإن ذكر بعد أن جف وضوءه ابتدأ الوضوء. جاب قول هنا مش يبين الخلاف في المذهب. قال الطليتي لي قال الطليتي لي هذا الطليتي لي من طليتي له من الأندلس أعادها الله للإسلام. عنده مختصر فقهي صغير وجدته شيخي وأستاذي الشيخ محمد بلشفان رحمه الله الذي كتبت في شأنه رسالة ماجستير كاملة الحمد لله في جماعة الزيتونة تحت عنوان الشيخ محمد أبو الأشفان وجهوده في الفقه المالكي رحمه الله، وهي مطبوعة في داري ابن حزم بلبنان وسحنون بتونس. عاد لما أفتش في المكتب الخاص وفتش في أوراقه وأرتب مكتبته وجدت هذا المختصر وقد بدأ في تحقيقه. اسم المختصر الطليتي في الفقه، كتاب صغير جميل جدا من أحسن مختصرات الفقه المالكي للطليتي. هذا معروف وكان مشهور في وقته ويبدو متأخرين معروف. قال الطليتي يعني ماذا قال؟ إنه يعيد. هذا قول جميل يعني تبين ثم سعة في الفقه، ثم رحمة، ثم رخصة. ما هو اللي قبل قلنا يبتدئ الوضوء يعاود يعني. هنا إيش قال الطليتي وهو مالكي؟ إنه يعيد الذي نسي. إنه يعني متوضأ يعيد الذي نسي. مثلا سح مسحان راسه اللي هو فرض. إنه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء. ما يبدأش من أول جديد. إنه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء. أو حتى إذا سألك واحد قال لك من جبت هذه؟ قل هذه قولة الطليتي من كبار علماء الملكية معروف ذكره ابن جزي. فمعرفت الخلاف به معرفت أقوال العلماء وتوثيقها فيها بركة وفيها خير الحمد لله. قال الطليتي إنه يعيد الذي نسي وما بعده ولا يبتدئ الوضوء. أش قال ابن جزي؟ وهو الصحيح والله أعلم. شوف الترجيح والنظر. وهو الصحيح والله أعلم. هذا كلام ابن جزي. وهو الصحيح والله أعلم. به نواصل كلام ابن جزي. وكذلك إن تركه عامدا. وكذلك إن تركه عامدا، يعني ترك فرض من فرائض الوضوء عامد متعمد، وإن كان صلى ترك فرض وصلى، وإن كان صلى أعاد الصلاة، أعاد الصلاة في العمد والنسيان. إذا كان ترك الفرض تماما ما استدركوش ما تذكروش حتى صلى، أعاد الصلاة في العمد إذا كان متعمد، وهذا نادر قل حصوله. والنسيان ونساء عضو ما نصحوش ما غسلش فرض من الفرائض يعاود الصلاة. ومن ترك السنة، السنة اللي شفناها قداش السنة هي تعوضه؟ ثمانية. أرد جعلنا هي جنة. ومن ترك السنة ناسيا صحت صلاته، هذا الفرق. ومن ترك السنة ناسيا صحت صلاته، هذا الفرق بين الفرائض والسنن. اذكرها واحد من الاخوه قال لي كان صلي انا فرائض الوضوء فقط زعما صلاته صحيحه ولا حتى ولو متعمد؟ نعم. قال لكم من ترك السنه الناسية اتحدث نسيان صحت صلاته، وفعل ما نسي لما يستقبل. من ترك السنه الناسية صحت صلاته، الصلاه اللي صلاها صحيحه. الخطا هو نفسه نسيان الخطا سيان. قال وفعل ما نسي لمن يستقبل، يعني كمل اللي ينساه للعبادات المستقبله اللي اتيه في المستقبل. هو مش يجيك التفصيل هذا المتعمد. قال فان تركها عامدا، هذا زاد نادر ولا قليل. فان ترك يعني ترك سنه من سنه الوضوء عامد، فان تركها عامدا فهو كالناسي. بعض العلماء الملكية قالوا كان الناس كيف كيف، ولكن ناس أخرين إيش قالوا؟ وقيل تبطل صلاته، يستاهل. وقيل تبطل صلاته لتهاونه، استهانة يعني بالدين، كيفاش يترك سنة من سنن الوضوء. وقيل تبطل صلاته لتهاونه، وإن ترك فضيلة فلا شيء عليه، وإن ترك فضيلة فلا شيء عليه. من فضائل الكراهة ها الابتداء والتيمم والذكر. وإن ترك فضيلة فلا شيء عليه. انتهى كلام الجزي وانتهى الفصل في هذا اليوم. ماذا عندكم من أسئلة فلتتفضلوا. شكون عنده حاجة سؤال شيء شفوي حاضر قبل الورق؟ شفوي ما يسمعوش يا شيخ نسيش كان تركه متعمدا لإدراك الصلاة، مثلا صلاة كيف مش توضا وزي شيء من الصوت الصلاة. الأول خروج من الخلاف. قال الأخ اللي كان تعمد ترك بعض السنن في الوضوء حتى أدرك الصلاة، هل يحل لي ترك هذه السنة؟ قلت لا، خروج من الخلاف. خاطر ثم أهل العلم من قال تبطل صلاته لأن وضوءه في خلل في نقص، والسنة اللي تركها تركها متعمد. فالإنسان يتوضأ إن شاء الله ويدرك الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وربي سبحانه وتعالى يعلم السرائر وأنا من العلم بالنيات. أنت عندك حاجة؟ إذا كان فيه معنى قلة من الماء فليكتفي معنى بالفرائض فقط. نعم يضطر الإنسان عنده قليل من الماء مثل هذا مثلا، ونحن تعودنا نتوضأ بسطل أو سطلين، فهل يتوضى مره مره؟ نعم لا بس يتوضى مره مره مع الدلك والموالاه وفعلك. ذلك فيك عم تحتكرش الكلمه تفرق. رجل ذهب الى المسجد لا يعرف مكان الميضه وقامت الصلاه فتيمم، وفي الغد عرف وصلى، وفي الغد عرف انه لا يجوز له ذلك. ماذا يفعل؟ يقف في الصلاه الاولى يعيدها؟ ليس له رأي ان يتيمم لانه موجود اذا عود منها وقت يتيمم. تفضل. صحيح أن الذنوب تتساقط على الوضوء على الحديث. نعم نعم ذكرناها أظن في حديث فضائل الوضوء فضائل الطهارة في مستهل الدرس، ذكرنا حديث سيدنا عثمان رضي الله عنه في صحيح مسلم، هذا ذكر من فضائل الوضوء لا إله إلا محمد رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معناه من توضأ في أحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. حديث جميل جدا، تخرج كل عضو تغسله ولا تخرج منه الخطايا. فالحمد لله نعمة كبيرة الوضوء. تفضل. تغيير الأصابع على الرجلين ضروري؟ لا لا، ما هو ضروري، هو من السنن. فالإنسان حين يكون عنده بعض القلق وبعض الحرج وبعض الأمراض الجلدية، فإذا خلل أصابعه الجرح يعني يزيل في الألم وكذا ويتأذى الإنسان، وهذا لا يكلفه ما لا يطيق. فما هو طالب التخليل؟ التخليل هو سنة، فيغسل هكذا خارجيا ولا يخلل. تفضل. العضوية معتبرة في أخذ الحديد على الظهر مثل حديد مثل لا صلاة أنت تدافع كحضر الطعام ولا أنت تدافع على خفايا، فهي يقولون أن الصلاة تبطل ولا يهد الظهر كيف بحزن دول الظهر. نعم، دلتهم معتبرة. هو دليل أهل الظهر هو الأصل في الإنسان أن يحكم بظهر نصه، هو الظاهرية هو هذا الأصل، لكن العلماء نظروا إلى المقاصد واستدلوا بأحاديث وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزو بني قريظة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فالصحابة اختلفوا في فهم هذا النص، فبعضهم قال أراد أن يستحثنا حتى نسرع ولم يرد يعني أن يحملنا إلى بني قريظة، ولم يقصد يصلي يعني بطلان الصلاة إذا لم يصلي في بني قريظة، فصلوا العصر وطالق، وفهموا منه أنه حث لا أكثر ولا أقل. بعض الصحابة تمسكوا بظهر النص قالوا لا، ما دام النص أمر قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة فلم يصلوا العصر، فذهبوا معه حتى صلوا العصر يعني بعد وقت كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الجميع، لم يعنف أحد من هؤلاء، فدل هذا على أنه قراءة النصوص وفهمها والفقه فيها وتنزيلها على الواقع موجود، يعني هذا القول وذاك والأمر واسع والحمد لله. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر الظاهرية وأقر كذلك أهل المقاصد وأهل النظر والترجيح والغوص مع النصوص. بالنسبة للقرآن هناك من يقول بالدين من الإله نعم، تركت هذه الأشياء وتجاوزتها أنا لأنه فيها إطالة وليس فيها دليل على الحقيقة، معظمها ينقصها الأدلة فجاوزناها. نحن إن شاء الله مباشرة سندخل الآن بعد هذا الدرس المقبل في مواقف الوضوء إن شاء الله. بس التسمية ممكن الاستدلال بحديث البخاري قياس السيدات أحد القرآن هذا قياس مع وجود الفارق. لا فارق، الوضوء شيء والأهل شيء آخر. تفضلوا. تفضل. هل يمكن ترك بعض السنن مثل تجديد الماء للمسح الأذنين عمدا دون سبب؟ المسألة خلافية، وقلنا نحن عندنا في المذهب المالكي يستحب تجديد الماء للأذنين، لكن المذاهب الأخرى يرون خلاف ذلك، وكثير منهم يضعف الحديث يعني في المذهب المالكي، فلا بأس، المسألة خلافية. أي سنة مستحبة هل يمكن تركها مع مثلا التثنية والتثليث؟ خاف ان يعني حرصا على ادراك الصلاة مثلا. لا بأس لا بأس، لكن كما قلنا بالنسبة للعالم اللي من اراد ان يتوضع مرة فقط ان يكون عالما بالذات، كما سيادتكم مثلا ما شاء الله الشيوخ لا بأس غيركم طيب نشوفوا خير البطلة. تفضل. اذا تذكر انه نسي سنة قبل الصلاة بعد سنة من سنة الوضوء قبل الصلاة؟ لا هذا يبدأ من باب الوسوسة. قال الأخ أنا دخلت المسجد وسأكبر في بيت الحرام، وجاءني خاطر قال لي لقد تركت السنة من سنن الوضوء، فهذا يجب أن نعرض عنه ونضرب به عرض الحائط. هذا من تلبيس إبليس، إذا أتتك هذه الأفكار بعد إتمام العبادة فلا تلتفت إليه، فصرف نظر عنه لأنه وساوس الشيطان. وجه شيخ إذا كان في خلال الطهارة إنسان حس بهذا الأمر يستدركه، أما بعد ذلك فما هو صحيح. لا هو تنشف والرجل في المسجد وكذا وبعد ذلك قال ربما، لا لا أعرض عن هذا، هذا من مداخل الشيطان وباب كبير من الوسواس والعياذ بالله. الخوم الأمنية. تفضل. نعم شيخنا، لما كتبت هذه الرسالة ماذا وجدت من مشايخ الملكية بتونس؟ رسالة الأدعية والأذكار هذه قدم لها الشيخ محمد الدخوار رحمه الله، هذه الرسالة المصر الأذكار طبعت طبعة خضراء صغيرة الحجم، وقرأتها على الشيخ محمد الدخوار في منطقة المرصة في بيته على حلقات متتالية حتى يكون العمل يعني علمي مضبوط، فرجعها الشيخ وصلح بعض الأشياء الخفيفة والحمد لله وكتب مقدمة جميلة. أنا طبعت هذا الكتاب الآن بدون ذكر مقدمة الشيخ محمد الدخوار، لأنه هذا طبع في عهد الطاغية بن علي قاتله الله، وقد منعت وزارة الداخلية أنه اسم الشيخ الأخوة يطلع في الكتب،

لما ألفت الكتاب هذا الحمد لله وزع، أنا درسته في جامع الهواء بمعقل الزعيم لما كنت ندرس هناك في الثمانينات، وقريناه والحمد لله فصل فصل، وربي يبارك فيه. الأخوة قالوا لي بعد ذلك أعطينا خلنا نقرأه، فرقنوا على الآلة كيتبه ووزعوه. بعض جاء قال ليش ما تعملش رسالة وتطبع، فطلب بسم الله، فطبعناها في دار الجديد ذيك بتاع الأخوة، وبعد ذلك تطبع طبعات أخرى الحمد لله، وربي بارك فيه. 5000 نسخة بيعة في تونس ونفذت الآن، وهذه طبعات أخرى طبع في لبنان وطبع في السعودية، وزع على المعتمرين والحجاج طبعا مجانية خيرية من بعض أهل الخير، وربي بارك فيه والحمد لله. فربي يتقبل بس صباح القرآن. فينعود إلى قال ما الدليل على نسيت الأخ على اليميني، أستغفر الله، تفضل. عفوا يا أخي جاني، قرأت مرة لا أدري أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ لقيام الليل، وأتته السيدة عائشة بخرقة أو منديل، فرده على السيدة عائشة وصلى في صلاة الفجر أو صلاة الليل. نعم، مرت علي هذه الرواية، لا أدري أين قرأتها، وإن شاء الله نزيد من الوفاة. إيه، هتكون أصول بعد هالفستان، أقول إن السنة ترك ال هو بعض العلم توسط، قال الأولى ترك التنشف، ولكن إذا احتاج الإنسان إلى التنشف فلا بأس، فالأمر جائز، مش مستحب لكن جائز. نحن قلنا جبنا دليل الجواز، ولم نقل دليل الاستحباب، دليل الجواز. تفضل، فما تفريق تخبز هذا كما تحرر، تفضل. نعم، اسمه الميسر في الأدعية والأذكار، الميسر في الأدعية والأذكار. دعاء ختم القرآن تابع؟ لا، دعاء ختم القرآن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من صنع بعض العلماء، ولذلك لم أوردهم، حديث كان يبعي نبوي فقط المسند الصحيح المثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صليت الفاتح و هاي الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، هاي كل هذا أذكار يعني المحدث المبتدع، ما تطيقش. فالإنسان يقرأ الصلاة الإبراهيمية اللي كنا نقول لي ما الشافعي مضمون الوصول يلوي يفتش على أدعية أخرى، سبحان الله. نحن في وقت يلزمنا نحيي السنة إن شاء الله، بعد ما تحفظ السنة لا بأس تقرأ شيء أخرى، لا بأس. بعدين شيء سؤال خارج لا، خلينا نعود إلى الداخل وبعد نجي من الخارج. نكمل هذا أسئلة حول الطهارة إن شاء الله. قال ما الدليل على تنبيه ابن جوزي على وجوب نقل الماء إلى الأعضاء وعدم إجزاء وضع العضو ووضع هاي مش واضح السؤال المحلة. الخلاصة أنه الإنسان هم ما يتحدث عن حنفية، لم تكن ثمة حنفية في عالم الجزيل، كان إناء فيه ماء والإنسان يستحب كما قلنا أنت إناء على يمين وكذا يأخذ الماء، المكروه أنه يأخذ الماء ويضطر به وجهه حتى يسقط ودون ذلك، فعليه يأخذ الماء ويحمله معه ويغسل هكذا ويحرك يديه ويمارس الدلك مع وجود الماء، لا يترك الماء يسقط وعليك يصير مسح. هذا هو إشارة الجزيل في هذا الأمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل يمكن تنشيف الرجل اليمنى قبل وضعها في الأرض ثم لا بأس؟ ذكرنا هذا الأمر مرة فاتت، يعني يجوز باش ينشف اليمنى ويلبس الجورب ويمسح بعد ذلك اليسرى ويلبس الخف والجورب، لا بأس بذلك، الأمر واسع إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يمكن أن نتوضأ في القطيع في القطيع لتجنب بيت الخلاء؟ في المطبخ. في المطبخ، هي في المطبخ. نعم يجوز، اما خاف تتورط في حاجه اخرى، تاتي بجانبك زوجتك او ترسلك تتحرج وتنقض وضوها وكذا، ولا ممكن تصيح عليك وتقول لك تزاحم فيا وتقلق فيا في المطبخ وتطردك حفاظا على حرمتك وعلى خصوصيتك. الزوجه خليها في مطبخها واخرج من مملكتها احسن، إذا كنت تدخل درس المعون لا بأس. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخدم أهله ويشاركه ولا يتكبر عن هذا الأمر. كيف بمن يتوضأ في الحنفية ألا يمكن له أن يذهب بالعضو كاليدين والرجلين عوضا أن يأتي؟ لا، ما تقولش متعلقين بالمسألة كيفاش الإنسان يمشي ولا الماء ولا ما يجيه، لا بأس. الحنفية تبدأ ثابت ونحن نمشي ونجي تحت الحنفية لا بأس. أما هو الأولى صراحة أن الإنسان يأخذ هكذا بكفه ماء ويغسل يديه، هذا الأولى، أقل يعني استهلاك وأقل إسراف. أما الحنفية تبدأ تجي وأنت تمشي بيديك وتجيب، فيها إسراف وانت تمسح في راسك وهي تجري. لا شفت بعض الإخوة يعني يفتح الحنفية ويغرف يسكر ويغسل، هذا الأول يعني على قد ما تقتصد عندك أجر وثواب إن شاء الله. والأمر واسع على الحال. ما هي الأدعية بعد الوضوء؟ ذكرناها، تشهد ثم الله يجعلني من التوبة يجعلني متطهرين. الآن الذي يتعمد وترك مسح الرأس هل وضوءه صحيح؟ ما قلناه. إذا كان تعمد طارق فرض فيبطل وضوءه على قول بعض أهل العلم، والإنسان ما يجازفش ما يلعبش بالعبادة. عند بعض الأماكن كالمحطات يكون المكان مفتوحا كيف للنساء لمسح الرأس واليدين إلى مسح الرأس؟ قلنا المرأة لا تطول مسح رأسها في بعض هذه الحالات، تدخل يدها تحت الخمار وتمسح مقدمة الرأس الناصية، وبعد ذلك ترد الخمار وتمسح على الخمار الحرمة يعني من فوق، كما كان المسلم كما كان يمسح صلى يمسح على مقدمة شعره ناصيته ثم يمسح على العمامة فلا بأس. اليدين وكذا بصراحة تجتهد تشوف شكون يسترها، والحمد لله من قريباتها ولا كذا، ربي قال فاتقوا الله ما استطعت، أما عليها أن تغسل يديها. حتى إذا كان لازم تصب الماء على السورية نتاعها مثلا تغسل وهي مسطورة يعني الجلد لا بأس، لكن مفيد الماء يوصل للحمام. ما رأيك في من يقول بجواز التسمية في بيت الحمام مع ذكرها في القبر؟ لا، الذكر والقرآن لا يكون ذكرا ولا يسمى تلاوة إلا بتحريك اللسان. كما جتني امرأة مرة جتني امرأة قالت لي أنا نصلي 10 سنوات وأنا عمري من حرك لساني على أساس المرأة تصلي سر. لا، المرأة مثل الرجل تقرأ، ولكن قراءتها هي أعلى درجات الجهر، هي أدنى درجات السر عند الرجل. فالرجل حتى في السر يحرك لسانه، هي تحرك لسانها وتجهر قليلا في الجهرية يعني تنزل قليلا في السرية. أما تحريك اللسان فلا بد منه. إنسان يقرأ هكذا لا تسمى قراءة ولا يسمى ذكر، استحضار لا أكثر ولا أقل بالقلب، أما لا يكون ذكرا ولا تلاوة إلا بتحريك اللسان. فلا نحرك أسناننا في بيت الخلاء، ما نذكرش ربي في بيت الخلاء. الإنسان يتدبر في نعمة ربي عليه في بيت الخلاء لا بأس بالفكر، والفكر ما هو ممنوع. أما تحريك اللسان نحركه وهي كما قلنا مش واجبة بس من سنة، أما يقول هذا القلب يدخل فقط. هل من المفضل الوضوء من الحنفية أو فناء؟ والله نتمنى أن كنا متورطين نتوضأ بالحنفية، نتمنى أن نعود لك التبسي العربي موجود في بعض المساجد الجوامع القديمة، التبسي اللي فيها هذه فتحة صغيرة تلقاها فيها لتر ونصف لترين بالكثير. نتمنى لو كان نعمل كذلك إيمان توضأ فيه في البيت باش ننظم حتى لذلك يتعلم، لما تلقاها من المرآة يبدأ يشوف في وجهه ويغسل في سنيه والماء سائل هكذا، هذه جريمة والعياذ بالله. قال كيف يكون الرد على من ينادي كالميكروات في بيت ينادي عليكم وفي بيت الخلاء، وخاصة إذا كانت ابنة الصغيرة؟ إذا اضطر الإنسان للكلام مثلا بنت صغيرة لا أدري في خطره ولا كذا، فيعمل حركة بدون ما يتكلم يذكر رسم ربي سبحانه وتعالى، يصيح أو يعمل حركة باش يبين اللي هو في بيت الخلاء مثلا، يعلم الداخل. فما الناس مرات يدفع الباب في مريضة فتتحمحم أنت لتعلمه لا بأس. أنا نحن نتألم ممكن الناس يدخل معه جريدة وكتاب ويطالع ويدخل الهاتف الجوال حتى يتكلم ويحاور محاضرات. عند السفر يتعذر على المسافر أن تتوضأ في وسائل النقل، نفس السؤال، المكان وضيق المكان وكثرة الاختلاط هل يجوز التيمم مع وجودي؟ إذا كان تعسر الأمر وقتها ممكن تلتجئ إلى هذا الأمر، أما ثم فصل تحاول تتوضأ إن شاء الله قبل أن تخرج من بيتها، أو كما قررنا فتقرها ما استطعت إن شاء الله، أو تقرب الصلاة وأخرها حتى تدرك الماء. بعض الناس يسألون يقول أنا ماشي بالشارع والأذان أذن بالجامعة ما لقيتش ميضة، ندخل نصلي بالتيمم وقل هلا عودي إلى بيتك وصلي بالوضوء، ما عندك شعور بصلي بالتيمم في الجامعة. إن كلام ابن جزيم مخالف لما قاله ابن عاشر حيث قال ذكر نفسي إذا كان فرضا بعد جفاف الرمان فرضا. نحن جبنا كلام ابن جزيم عمدا مش نبين المسألة اللي فيها خلاف ونبين فيها الراجح. ابن جزيم هذا من العلماء المجتهدين والحمد لله. نحن ما مش ندرس في متن في كتاب معين، نحن أسلوب محاضر نجمع فيه برشا مراجع إن شاء الله حتى نقف على الراجح وعلى ذي ينفعهم إن شاء الله في هذا الدرس. مع ذلك الرجاء فدتنا بتخريج حديث بقية المصورة والله عنه اسم الوضوء وبارك في الاستشاق اللي أنت تكون صعبة إن شاء الله سنخرجه في السوق الجاي بإذن الله. أي ماذا عندكم؟